وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فاغفرني فإنه لا يغفر. وحدك لا شريك لك ولك الحمد. اصلح لي شأني كله ولا تكلني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قوله رحمه الله، قول ابن أبي حاتم الرازي في نقله العقيدة عن شيخيه أبي حاتم وأبي زرعة في نقلهم العقيدة عمن أدركوا من علماء أهل السنة في جميع الأمصار، حيث قال: وأن الجهمية كفار، وأن الجهمية كفار. والجهمية هم فرقة كافرة أتباع الجهم ابن صفوان، والجهم ابن صفوان شيخه الجعد ابن درهم، وجعد ابن درهم شيخه أبان ابن سمعان، أبان ابن سمعان، وأبان هذا شيخه طالوت ابن أخت لبيد، طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت هذا شيخه خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ لبيد الشيطان. الجهم عن الجعد عن أبان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم، هذه سلسلة الظلام، سلسلة المظلمة، سلسلة الكفر. أما أهل السنة والجماعة فشيوخهم من؟ الإمام أحمد شيخه الشافعي، شيخ الشافعي مالك، شيخ مالك نافع مولى عبد الله بن عمر، شيخ نافع ابن عمر ابن الخطاب، شيخ ابن عمر كبار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك كله. هذه سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، سلسلة الذهبية، سلسلة المنيرة، فحول العلماء أكابرهم وحفاظهم وأتقياؤهم وزهادهم وعبادهم الأتقياء البررة، هؤلاء هم علماء أهل السنة وأمثالهم وأمثالهم. لكن نحن في غفلة وفي بعد عن معرفة سيرة هؤلاء الأعلام، أعلام الزمان وأعلام الدهر وليوث العدا ومصابيح الدجى، بهم يستنار بهداهم. نحن في معزل عن معرفة سير هؤلاء العظماء، عظماء التاريخ الذين لا يوجد في أمة من الأمم، في أمة من الأمم أمثالهم، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ هذا هو الجهم المقتول ردة، المقتول ردة. من الذي قتله؟ ولي أمر المسلمين خالد بن عبد الله القسري، وال من ولاة عبد الملك بن مروان جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا أن أقام على هذا المارق حد الردة بعد أن ثبتت عليه الردة بقضاء القضاة وشهادة الشهود وإفتاء المفتين في ذلك الزمان. شكر الذبيحة كل صاحب سنة. يقول ابن القيم رحمه الله: شكر الذبيحة، لأن خالد بن عبد الله القسري ذبحه ذبحا، وقال في يوم الأضحى: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، وإني مضح بالجعد بن درهم، وقتله بالسيف. ولذلك قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة. لله درك من أخ معواني أو كذا. وأهل السنة كلهم في ذلك الزمان مجمعون على أنه الجهم، يعني مرتد. والجهم بن صفوان هذا قرئ عند زوجته، والطيور على أشكالها تقع، قرئ عند زوجته قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فقالت: ها، محدود فوق محدود، محدود على محدود، يعني تنكر هذه الآية وتقول: إذا كانت هذه الآية في القرآن فيلزم منها الشيء الباطل، يعني أن القرآن يلزمه الباطل. ما هو الباطل؟ أنه إذا كان فوق العرش فهو محدود، وكأن هذا الباطل الذي يلزم كلام الله تبارك وتعالى لا يعلمه الله لو كان كذلك. وهذا لا شك أنها أخذته من الجهم بن صفوان، لأن هذه بضاعته. وقد كان رجل عند الجهم بن صفوان مرة صاحبه، وهو لا يعرف أن هذا الرجل مبتدع وضال، يعني المسألة كلها جديدة، وبعد ما ظهرت آثارها ولا ثمارها ولا تكلم العلماء فيها، فتخفى المسائل، تخفى على الناس البسطاء والمساكين. فكان أخذ الجهم القرآن، ثم قرأ آية متعلقة بالصفات، فقال: ما أظرفه محمد، ما كان أظرف محمد. كلام ظريف مضحك، ما كان أظرف محمد. هذا الرجل استنكر هذا الشيء من صاحبه الجهم المفكر، المفكر الكبير الجهم بن صفوان، ثم سكت. وكأن الجهم بن صفوان طمع مثل ما يطمع الشيطان بفريسته، فقرأ آية ثانية ثم قال: وددت أني أحك هذه الآية، يعني أزيلها من القرآن. لماذا؟ يعتقد أنها يلزمها الباطل. وهكذا كل فرق الضلال، كل فرق الضلال يظنون بالقرآن الظنون، يظنون بالقرآن سوء الظن، يظنون بالقرآن والسنة أنه يلزمها الباطل، وأن القرآن والسنة تحتاج إليهم لينقوها ويهذبوها ويشذبوها. وأهل السنة يعتقدون أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذا السنة الصحيحة الثابتة، وأننا نحن الذين بحاجة إلى الوحي حتى يهذبنا الوحي. فقال وددت أني أحكها. فاستغرب هذا الرجل استغرابا شنيعا، هذا ماذا يقول؟ ثم قرأ آية ثالثة، انظروا إلى تطوره. وهكذا أهل البدع لا ينفثون سمهم حتى يأنسوا من الناس تقبل هذا السم، شيئا شيئا شياطين يقيسون مدى تقبل الناس للباطل فيعطونهم بقدر من الباطل، ثم يقيسون مرة أخرى فيزيدون، فإذا أنسوا من الناس أنهم مستعدون لقبول الباطل كله نفثوا كل ما عندهم من السم. فقال وددت أني أحكها، ولكن الرجل سكت. ثم قرأ الآية الثالثة، فما أخذ المصحف ورماه، وقال يزعم محمد أن هذا من عند ربه، أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ ولذلك شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخ طعان، جزاه الله خيرا، خالد بن عبد الله القسري الذي قتل هذا الرجل ردة، والله وبالله وتالله سمعت أذني هذه من فم رجل أشعري وهو من كبار الأشاعرة في هذا الزمان، وهو يقول هؤلاء السلفيون قتلوا الجهم بن صفوان، هؤلاء إرهابيون، يتحسر على الجهم بن صفوان أن قتله ولي أمر المسلمين بقضاء القضاة وبشهادة الشهود وبإفتاء المفتين، أن قتل ردة، وهذا هو الجهم، وكل المسلمين يذمون الجهم. وعندها تعرف أن بعض المسلمين يذمون الجهم ظاهرا خوفا، لأنهم يعلمون أنهم لو مدحوا الجهم إذن لكفر الناس بهم وبكل ما عندهم، ويكفي الجهم أن الله قد اشتق له اسما من جهنم، يقول ابن القيم رحمه الله اسمه مشتق من جهنم، إلى جهنم وبئس المصير هو وأتباعه. والجهمية جبرية في القدر، معطلة في الأسماء والصفات، معطلة في الأسماء والصفات، ويقولون بخلق القرآن، وعندهم طامات أخرى، لكن هذه الأمور هي أعظم ما عندهم. وكل الفرق الكلامية، كل الفرق الكلامية بعد الجهم متأثرة بالجهم، كل الفرق الكلامية بعد الجهم متأثرة بالجهم كثيرا أو قليلا. ولذلك يقول دائما شيخ الإسلام ابن تيمية الجهمية، يذم الجهمية وفرق الجهمية، إنه كان في عصر أحيانا قد لا يستطيع أن يسمي بعض الفرق باسمها، لأن هذه الفرق دائما تستعين بالسلطان بالكذب والزور والبهتان، ولا تملك حجة، لا تملك حجة، وكل من لا يملك حجة فمفزعه إلى السلطان، كما يقول ابن القيم رحمه الله، وعند النزاع فمفزعهم إلى السلطان. ويا ليت أنهم يفزعون إلى السلطان بالحق، بل يفزعون إلى السلطان بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. Setelah Syekh mengucapkan ta'awudz kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Beliau melanjutkan akidah kita ini, penjelasan akidah kita bahwasanya Jahmiyah adalah kelompok yang kafir, ya. Mereka adalah pengikut Jahm bin Safwan. Yang Jahm bin Safwan ini mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham ini mengambil ilmu dari Aban bin Sam'an. Yang dia mengambil ilmu dari Talut, ya. Yang dia juga mengambil dari ilmu dari Labid bin Al-A'som yang merupakan Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gurunya Labid bin A'som ini adalah setan. Inilah silsilah kegelapan, silsilah kekufuran. Adapun Ahlu Sunnah, maka silsilahnya adalah dari Imam Ahmad, kemudian dari gurunya Imam Syafi'i, dari gurunya Malik, dari gurunya Nafi' Maula Ibnu Umar, yang mengambil ilmu dari kibarus sahabat, dan ujungnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah silsilah keemasan, silsilah cahaya, cahaya menerangi jalan Ahlu Sunnah. Yang sangat disayangkan adalah kita semua ini lalai dari jalan tersebut, dari sirah para ulama tersebut, dari silsilah para ulama keemasan ini. Kita jauh, ya. Inilah yang seharusnya kita kembali ke jalan mereka. Kemudian Jahm ibn Safwan tadi ini dihukum mati karena kemurtadannya, dihukum oleh khalifah waktu itu yaitu Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang merupakan salah satu keturunan Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah. Dia dijatuhi hukuman mati karena ketetapan para qadhi, persaksian para saksi, ya. Akhirnya dihukum mati hingga para ulama waktu itu bersyukur, ya. Ibnul Qayyim menyatakan bahwasanya para pemilik, para sahibus sunnah itu bersyukur dengan dijatuhi hukuman mati atas Jahm bin Safwan tadi, ya. Bahkan sampai mengatakan kedudukan Jahm bin Safwan ketika ini disembelih, ya, sebagaimana hewan kurban disembelih, sehingga para ahlu sunnah waktu itu bergembira, bersyukur dengan orang otak utama kesesatan itu Jahm bin Safwan. Kemudian disebutkan bahwasanya istri Jahm bin Safwan pernah dibacakan kepadanya ayat, salah satu ayat dari ayat Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, ya. Dia mengingkari bagaimana sesuatu yang terbatas berada di atas sesuatu yang terbatas. Dia mengambil ilmu tersebut dari suaminya Jahm bin Safwan yang sesat tadi. Ini adalah pemikiran yang batil, ya. Pemikiran yang batil. Kemudian juga muridnya Jahm bin Safwan tadi, karena tidak tahunya ini perkara yang baru, ditelan mentah-mentah ilmu dari Jahm bin Safwan, sehingga banyaklah terjadi kesesatan. Mereka memasukkannya itu pelan-pelan, ya. Jahm bin Safwan itu memasukkan kesesatan itu secara pelan-pelan, sehingga tidak kentara bahwasanya itu adalah kesesatan. Makanya ini perlu kita harus berhati-hati, karena sedikit demi sedikit, ya, hingga akhirnya asar, ya, tidak terlihat lagi, sunnah tidak terlihat lagi, ya. Demikian. Kemudian pernah dibacakan kepada Jahm bin Safwan ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari, ya. Mengingkari bahwasanya itu datang dari Muhammad, ya. Jahm bin Safwan ini adalah pemikir yang besar, tetapi dalam kesesatan, ya. Dan pernah dibacakan ayat yang lain, dia ingin, ya, dibacakan ayat, dia mengatakan, "Saya ingin menghapus ayat ini dari Al-Qur'an." Waliyadzubillah, sampai seperti itunya, ya. Mereka menyangka bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an, karena tidak sesuai dengan akal mereka, tidak sesuai dengan pemikiran mereka, ya, Sebagaimana telah disebutkan tadi, Jahm bin Sofwan adalah pemikir, ya, tapi pemikir kesesatan. Dia menyangka bahwasanya di dalam Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah itu batil karena tidak sesuai dengan akal. Ya. Padahal, ya, Al-Sunnah itu butuh Al-Quran Sunnah, butuh wahyu untuk menyucikan diri mereka. Kalau Jahmiyah dan kelompoknya tadi, mereka menyangka, ya, yakin bahwasanya Al-Quran Sunnah butuh kepada mereka, lancangnya mereka. Ya. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah butuh kami, sehingga dapat disucikan, dapat disarikan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Dan ini pemikiran yang menyimpang. Ya. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang membutuhkan Al-Quran, membutuhkan Sunnah, membutuhkan wahyu untuk menyucikan diri-diri mereka. Ya. Kalau Jahmiyah mengatakan seperti itu kan adalah perkara yang aneh. Ya. Perkara yang nyeleneh. Yang waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pemikiran tersebut, ya. Pemikiran yang sesat, menyesatkan. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya, ya, mereka memasukkan itu tidak serta-merta langsung, tidak, tetapi sedikit demi sedikit, ya. Hingga ketika semua orang sudah termasuk pemikiran tersebut, akhirnya dibatalkanlah, digugurkanlah Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu diperhatikan dari yang sedikit-sedikit tersebut. Kemudian pernah suatu ketika didatangkan Al-Quran kepada Jahm bin Sofwan, lebih kurang ajar lagi, kalau tadi ingin menghapusnya, ini dilemparkan. Ya, dilemparkan. Sehingga tidak aneh jika Ahlu Sunnah ketika mendengar, ketika menyaksikan Jahm bin Sofwan dihukum mati karena kemurtadannya tersebut, Sahibu Sunnah, Ahlu Sunnah senang, bersyukur, ya, sebagaimana ketika bersyukur ketika menyembelih hewan kurban, sampai seperti itunya. Ya, Syekh menceritakan bahwasanya ada tokoh Asy'ari zaman ini, ya, mereka mengatakan karena berkaitan dengan Jahm bin Sofwan, ya, mereka Salafiyun, ya, membunuh Jahm bin Sofwan dengan tuduhan-tuduhannya, ya, karena ingin membela Jahm bin Sofwan. Terus mereka mengatakan mereka itu teroris, ya, sampai seperti itunya, karena pembelaannya kepada Jahm bin Sofwan. Ibnu Qayyim mengatakan tentang Jahm bin Sofwan, karena namanya hampir sama lafadznya, Jahm, Jahannam. Jadi kata Jahm itu disebutkan karena berasal dari kata Jahannam. Karena, ya, kesesatannya sudah terlalu jauh. Jadi kata Jahm ini ditakwilkan di apa namanya? Di apa namanya? Gaduk-gadukkan mungkin bahasa Pekalongan, ya. Karena berasal dari kata Jahannam. Karena saking sesatnya. Ya. Jahm bin Sofwan, Jahmiyah ini, ya, ini termasuk kelompok Jabariyah dalam masalah takdir. Ya, sudah kita jelaskan bahwasanya Jabariyah itu karena mengatakan bahwasanya makhluk itu terpaksa dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, ya. Dalam masalah asma wa sifat, mereka membatalkan sifat-sifat Allah, mu'atilah. Itu tidak mengakui bahwasanya ada ayat-ayat, ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pula yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Mereka pula yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan kelompok-kelompok Ahlul Kalam, ya, setelah Jahm bin Sofwan, itu semuanya terpengaruh dengan Jahm bin Sofwan, ya. Semua kelompok Ahlul Kalam, apapun itu, semuanya terpengaruh pemikiran Jahm bin Sofwan, baik banyak maupun sedikit. Mereka tidak mempunyai dalil, ya. Mereka tidak mempunyai dalil, ya. Kemudian jika mereka tidak mempunyai dalil, kalah dalil. Dalil apa? Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah pertolongan dengan penguasa. Jadi sejarah ya, ketika kelompok-kelompok sesat ini tidak dapat membantah, tidak mampu membawakan dalil ya, Ahlus Sunnah, maka mereka mendekat ke penguasa. Karena itulah yang bisa menopang mereka ya, karena mereka tidak punya dalil. Kalaupun punya dalil, maka dalil mereka lemah, sehingga yang menjadi kekuatan mereka adalah penguasa. Nah. ثم قال واما الرافضة رفضوا الاسلام. الرافضة يعني الشيعة. وكانوا قديما يفرقون بين فرق الشيعة فيقولون الشيعة فرق اصولها ثلاث: الغلاة وهم الإسماعيلية وفرقهم، الإسماعيلية وفرقهم، وفرق الإسماعيلية هذه القرامطة والحشاشين والدروز والعلوية والعلويين والإسماعيلية البهرة والإسماعيلية البهرة. وأما القسم الثاني فهم الاثنى عشرية، الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، وأما القسم الثالث فهم الزيدية المفضلة. هذا في الحقيقة كان قديما، أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل، وصار الشيعة كلهم عندهم غلو، حتى الزيدية الذين كانوا قديما أقل فرق الشيعة ضلالا وهم ضلال، ولكن كانوا أقل فرق الشيعة ضلالا، لكن الآن صاروا كلهم يأخذ بعضهم من بعض ويوالي بعضهم بعضا على أهل السنة والجماعة. والقائدة للشيعة في العالم إيران تدعم هؤلاء جميعا، وقد تسللت العقائد بعضها إلى بعض. والحوثي في اليمن زيدي، لكنه لا يختلف في العقيدة عن عقيدة إيران، عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. والزيدية طرق، الزيدية فرق، شرهم الجارودية، الجارودية، والحوثي على العقيدة الجارودية. والعقيدة الجارودية الزيدية هي أقرب العقائد إلى الاثنى عشرية. والحوثي أبوهم، أبو عبد الملك والذي قبله حسين الحوثي وعبد الملك الحوثي، أبوهم قد مال بالحوثية نحو الشيعة الاثنى عشرية. يعني هم أصلا شيعة زيدية، قد زاد انحرافهم، وهم شر الزيدية، هم جارودية، والجارودية قد مال بهم الحوثي نحو التشيع الاثني عشري. فالأمور في الحقيقة هناك اختلاف بين الشيعة في الكتب في التنظير. عندما نرجع إلى كتب أهل السنة قديما يقولون غلاة الشيعة والشيعة الاثني عشرية والزيدية، هذا له أحكام وهذا له أحكام وهذا له أحكام. الآن اختلف الواقع، تمرد على هذه الكتب، الواقع اختلف عن هذه الكتب، صار ما في هذه الكتب مجرد تنظير، مجرد كلام. كثير من عقائد الغلاة موجود الآن عند الاثني عشرية، وكثير من عقائد الاثني عشرية موجود عند الزيدية. فلا ينبغي أن نبقى نقول إنه لا هؤلاء غلاء وهؤلاء ليس بغلاء والزيدية أقرب الناس إلى السنة. قد اختلف هذا الأمر، هذا كان قديما، أما الآن فقد اختلف الواقع، الواقع اختلف، فيجب أن يختلف، أن تختلف النظرة إليهم. وأما الرافضة رفضوا الإسلام، ولا شك أن من قال إن القرآن محرف فقد رفض الإسلام، لأن هذا هو مصدر الإسلام. ومن كفر الصحابة فقد رفض الإسلام، لأن الصحابة هم الذين نقلوا الإسلام، فإذا كفرهم فلا إسلام. ومن اتهم أمنا عائشة رضي الله عنها بالنقيصة بما اتهمها به المنافقون فقد رفض الإسلام لأنها قد نزل القرآن تبرئة لها خصوصا. ومن قال بعصمة غير الأنبياء لا شك أن هذا رفض الإسلام لأنه سوف يأتي بإسلام جديد. لماذا الرسول معصوم؟ لأنه أتى بالإسلام. طيب عندهم إثنى عشر معصوما بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ كل واحد من هؤلاء المعصومين يأتي بدين جديد، لأن المعصوم من أجل أن يأتي بدين، فقد رفضوا الإسلام. خلافا إلى كثير من العقائد الضالة مثل أخذ الخمس من الناس وأكل أموال الناس بالباطل والمتعة وغير ذلك من الضلال المبين. لكن أصل الضلال عند الشيعة كلهم مسألتان، الأولى الإمامة والثانية العصمة، هذا أصل الضلال هنا الإمامة. لا يعتقدون بالإمام أنه ولي أمر، لا يعتقدون بعلي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو علي بن حسين أو جعفر الصادق أو علي الرضا أو موسى الكاظم، أو لا يعتقدون بهؤلاء أنهم يجب أن يكونوا حكاما وولاة أمور وحسب، بل يعتقدون بهؤلاء أنهم أئمة كونيين، أنهم أئمة كونيون. يعني إيش أئمة كونيون؟ يعني يتصرفون بالكون كما شاءوا، وأنهم الإمامة فيهم لا تختلف عن النبوة إلا بالاسم فقط، إلا بالاسم، هذه إمامة وهذه نبوة، ما الفرق؟ لا يستطيعون أن يفرقوا بين الإمامة والنبوة، بل إن الشيعة الاثنى عشرية، لا أقول الإسماعيلية، بل الاثنى عشرية، العقيدة السائدة عندهم أن الأئمة خير من جميع الأنبياء، ثم يقولون إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا إلا محمد؟ لأن محمد خير الأنبياء، لأن محمد خير الأنبياء، وإذا كان المعصوم مثل الأنبياء خير الأنبياء هو خير المعصومين، يعني ما في مشكلة. يقولون إن الأئمة خير من جميع الأنبياء، هذا يصرحون به، ثم يقولون إلا من محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يظن البعض أنهم يعني قد تراجعوا، لا، لأنهم يعتقدون أن الأئمة المعصومين مثلهم مثل الأنبياء، ومحمد خير الأنبياء فهو خير المعصومين، فلا مشكلة. والحقيقة أنهم يصرحون بأن الإمام ينسخ القرآن ويخصص عامه ويقيد مطلقه ويأتي بوحي جديد، ينزل عليه وحي جديد، يعني يمكن أن يكون في آيات في القرآن الكريم ينزل وحي على علي بن أبي طالب ويقول له هذه الآيات خلاص قد رفعت، نسخت، رفعت من القرآن، أو يقول له وهذه الآيات أبقها ثم في عهد الحسن ترفع ثم في عهد الحسين ترجع، وهكذا. قال أهل السنة والجماعة لهم لماذا المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الدين كما قال سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس حتى لا يخطئ في البلاغ عن الله، معصوم حتى لا يخطئ في البلاغ عن الله ولا يسهو. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وسائر الأنبياء لا يجوز عليهم الخطأ في البلاغ في الدين، في تبليغ الدين لا يجوز عليهم الخطأ ولا السهو ولا النسيان في تبليغ الدين. هذا لأنهم مؤتمنون على الوحي وهم يبلغونه للناس، فلماذا يكون هناك معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون كلاما خلاف ما يعتقدون، فيقولون حتى يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما أنه يجب أن يكون المبلغ عن الله معصوم، فيجب أن يكون المبلغ عن رسول الله أيضا معصوما. شوف الحيل الشيطانية. طيب نحن نعلم أن هذا الكلام مجرد جدال وليس هو الجواب الذي في صدورهم، لكننا مع ذلك نجيبهم على هذا السؤال، على هذا الجواب الجدلي منهم. طيب المبلغ عن الله يجب أن يكون معصوما وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمبلغ عن الرسول أنتم تقولون يجب أن يكون معصوما لأنه بلاغ عن الرسول، والبلاغ عن الرسول بلاغ عن الله. طيب والمبلغ عن المعصومين الاثنى عشر، والمبلغ عن المعصومين الاثنى عشر، هل هم خرجوا إلى الناس وبلغوا الناس مباشرة أم أن بينهم وبين الناس واسطة؟ هل تعتقدون أنه يجب أن يكونوا معصومين؟ قالوا لا. سبحان الله، ألم تقولوا منذ قليل قلتم إن المبلغ عن الله يجب أن يكون معصوم وكذا المبلغ عن رسول الله يجب أن يكون معصوما، فلذلك قلنا بوجود معصومين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المبلغ عن المعصومين هؤلاء ألا يجب أن يكون معصوما؟ قالوا لا. هكذا كل عقيدة فاسدة لا بد أن تنقطع. إذن المبلغ عن المعصومين لا يجب أن يكون معصوما، فكذلك المبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب أن يكون معصوما. ومن الأفضل، المبلغ عن معصوميكم زرارة ابن أعين ولوط ابن مخنف، أبو مخنف لوط ابن يحيى، الكذابون الدجالون الذين تحكمون حتى أنتم عليهم بأنهم كذابون دجالون، من الأفضل؟ هؤلاء الكذابون الدجالون حين بلغوا عن جعفر الصادق، حين بلغوا عن المعصومين، أم الصحابة حين بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما نحن فقلنا إن المبلغ عن الله يجب أن يكون معصوما. المبلغ عن الله يجب أن يكون معصوما، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوما، وأما المبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالبلاغ بشكل عام تناقلته الأمة، والأمة معصومة عن الوقوع في الخطأ والحمد لله، تناقلته الأمة بالأسانيد الكثيرة والأمة معصومة عن الخطأ. عندك مثلا صحيح الإمام البخاري تلقته الأمة كلها بالقبول، فلذلك صار صحيح الإمام البخاري حقا. لماذا؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، يمتنع أن تجتمع الأمة على ضلالة، لأنه لا بد وأن يكون هناك حق، لا بد أن يبقى هناك الحق، فالأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. وقد اجتمعت الأمة على صحة ما في البخاري، وعلى صحة ما في صحيح الإمام مسلم، وعلى صحة كثير من الأسانيد حتى وإن كانت أحاديثها خارج صحيح البخاري وخارج صحيح مسلم. يعني مثلا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعت الأمة على أن هذا السند صحيح، وبهذا السند معظم موطأ مالك. ولذلك موطأ مالك أكثر من 97% منه صحيح. موطأ الإمام مالك ولولا ما فيه من بعض البلاغات لكان صحيحا، بل أصح من البخاري. لولا، أقول لولا ما فيه من البلاغات، أن الإمام مالك كان يقول بلغني كذا وكذا من غير سند، وهي قليلة في صحيح في موطأ مالك، لولا هذه وأشياء يسيرة لكان موطأ الإمام مالك أصح من البخاري. لماذا؟ لأن الإمام مالك بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 2 أو 3. هشوف مالك هذا لا تعده، نافع عن ابن عمر عن رسول الله، مالك اتركه، بينه وبين الرسول يعني هؤلاء 4، مالك بينه وبين الرسول 2، مالك عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البخاري فبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعم الأغلب 5 أو 6، وقد يصل إلى 9. وأقل أقل ما في البخاري 3، يعني أعلى الأسانيد. وأقل الأسانيد، أقل الأسانيد عددا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، والثلاثيات معدودة. فإذا يكاد يكون موطأ الإمام مالك مثل البخاري صحة، والإمام مالك هو شيخ شيخ الإمام البخاري، شيخ شيخ الإمام البخاري. والخلاصة أن الأمة قد تلقت هذا الدين قرآنا وسنة بالقبول. هناك أحاديث اختلفت فيها في صحتها وهي تفيد الظن، لكن بجملة الدين القرآن كله بالتواتر، ما في صحيح الإمام البخاري، ما في صحيح الإمام مسلم، ما في موطأ الإمام مالك. الأسانيد التي تلقتها الأمة بالقبول، حتى وإن كانت هذه الأسانيد في سنن النسائي أو في ابن ماجة أو في الترمذي أو في أبي داود، هذا الإسناد أينما وجدته فقد تلقته الأمة بالقبول، والأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة. فالحمد لله، الحمد لله الذي يعني هدى أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب الدين إلى النور واليقين، يقين وراحة وطمأنينة وسكينة لا تجدها عند أهل البدع. المبتدع دائما قلق، حيران، مضطرب، في شك، في حيرة، يقول كلاما ثم يلزمه الباطل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كل من رد القرآن والسنة فلا بد أن يختل عقله، لا بد، لأنه رد القرآن والسنة بإيش؟ بعقله. إذن هو يحارب الله والرسول بعقله، فلا بد أن يحاربه الله في عقله. ومن حارب الله ورسوله بماله فلا بد أن يحاربه الله في ماله، لا بد. فإن لم تفعلوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا كل من حارب الله في شيء، في أي شيء، يعني اتخذ هذا الشيء وسيلة أو سلاحا يحارب الله ورسوله، فلا بد وأن يأتيه الله تبارك وتعالى بهذا السلاح نفسه، فيكون وبالا عليه. ونحن قد تأخر أطلنا كثيرا على الأخ مسطر، ونسينا أن هناك ترجمة، نسينا أن هناك مترجم، كان الله بعونك على ما ستترجم لنا، جزاك الله خيرا. Kemudian masalah yang selanjutnya tentang akidah kita adalah bahwasanya kaum Rafidhah itu menolak Islam, ya Rafidhah itu menolak. Jadi sebenarnya mereka kaum Rafidhah itu menolak Islam dan mereka itu adalah Syiah, ya. Namun perlu diketahui bahwasanya Syiah pada zaman dahulu itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ekstrimnya Syiah yaitu Ismailiyah, yang di sana terbagi menjadi beberapa kelompok. di antaranya Qaramithah, Hasyawiyah, Alawiyah, Ismailiyah, Baharah dan selanjutnya dan selainnya. Kemudian kelompok yang kedua adalah Isna Asyariyah dan yang ketiga adalah Zaidiyah. Tetapi itu dulu, itu dahulu, ya. Yang mereka katakan bahwasanya Zaidiyah itu paling dekat dengan Ahlu Sunnah, ya. Tetapi berbeda dengan sekarang, ya. Berbeda dengan sekarang karena satu sama lain di antara kelompok-kelompok tersebut itu saling mengambil apa namanya, saling menukil sehingga seakan-akan menjadi satu yang sama, ya. Jadi kalau dikatakan Zaidiyah paling dekat dengan Sunnah itu dahulu, tetapi sekarang tidak lagi. Sebagaimana kita ketahui, ya, pusatnya Syiah itu Iran, ya, dan kita ketahui juga beberapa waktu hari ini, ya, tentang Husi yang memerangi pemerintah itu adalah mereka Syiah. Walaupun mereka Zaidiyah, tetapi sekali lagi Zaidiyah dahulu dengan Zaidiyah sekarang itu berbeda. Dan ada beberapa, ya, kelompok di dalam Zaidiyah sendiri, karena di dalam kelompok itu ada pecahan lagi, di antaranya adalah Al-Jarudiyah. Inilah akidahnya Husi yang kemudian akhirnya dioleh pendahulunya, yaitu di Husi ini yang sebelumnya Zaidiyah itu dibawa ke pemahaman dengan Isna Asyariyah yang ada di Iran, sehingga sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya kemudian Syiah itu sambil saling melengkapi di antara mereka, ya, menukil dari kelompok sana kelompok sini sehingga saling melengkapi. Dan kemudian apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka terdahulu, ya, hukum-hukum, ya, karena ada beberapa kitab yang dahulu bekas pemahaman Zaidiyah dahulunya, ya, ada yang kitab-kitab sunnah yang itu dahulunya dari aliran Zaidiyah, tetapi sudah tidak Zaidiyah lagi. Nah, kemudian masih ada hukum-hukum di dalam masalah agama, kemudian dari kitab-kitab mereka, akhirnya mereka menjauhi, sehingga kitab-kitab Zaidiyah ini tinggal hanya sesuatu yang dibaca saja, tidak berlaku di antara mereka. Nah, tetapi saya menjelaskan bahwasannya itu dahulu, ya, perlu ditegaskan itu dahulu. Jadi kalau kita mengatakan sekarang, menyamakan sekarang dengan dahulu itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Kemudian kembali ke masalah Rafidhah, mereka menolak Islam, ya, mengkafirkan para sahabat, ya. Mereka menuduh Aisyah sebagaimana orang-orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji, ya, bahwasanya Aisyah berzina. Tuduhan yang keji, padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat secara khusus untuk menjelaskan bahwasanya Aisyah terlepas, terbebas dari perkara tersebut. Kemudian di antara akidah mereka bahwasanya ada yang kelompok Isna Asyariyah ini 12 imam yang maksum, ya, terjaga dari kesalahan sebagaimana Rasul, ya. Selain akidah-akidah mereka tentang mut'ah, mengambil 1/5 harta mereka, itu adalah akidah-akidah yang lain. Tetapi yang paling sesat, yang menjadi pokok kesesatan mereka adalah pertama al-imamah, ya, keimaman menurut mereka. Yang kedua al-ismah, yaitu kemaksuman. Jadi mereka tidak hanya meyakini bahwasanya Ali, Hasan, Husain, Musa al-Qadim dan sebagainya itu hanya sekedar pemimpin, hanya sekedar waliul amri mereka, tetapi mereka mengatakan bahwasanya mereka lah yang mengatur alam semesta. Mereka mengatakan bahwasanya mereka, ya, tidak membedakan antara imam-imam dengan para nabi, ya. Jadi bahkan Isna Asyariyah mereka mengatakan bahwasanya imamah itu lebih baik dari seluruh nabi, kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah khairul basar, khairul maksumin, orang yang paling baik, orang nabi yang paling maksum. Jadi mereka mengatakan lebih baik daripada seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad dengan alasan itu tadi. Kemudian akidah mereka di antara yang lain adalah bahwasanya para imam itu dapat menasakh Al-Qur'an, ya. Jadi ketika datang imam ini dinasakh ayat Al-Quran, kemudian datang imam lagi, datang lagi, bahwasanya itu ditetapkan lagi ayat tersebut. Itulah akidah mereka. Kemudian Padahal dalam ahlu sunnah, ya, maksum itu hanya untuk Rasulullah. Itu dalam menyampaikan, bukan hanya Rasulullah, tapi para Rasul semuanya. Mereka maksum ketika menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas," yaitu ketika menyampaikan risalah, ketika menyampaikan wahyu, ketika menyampaikan masalah agama. Dan kita ketahui para nabi pun ada yang terjatuh dalam kesalahan, tapi bukan dalam menyampaikan wahyu, ya, bukan dalam ketika menyampaikan wahyu. Kenapa kemudian mereka, ya, Syiah Rafidhah ini mengatakan bahwasanya ada yang maksum setelah nabi, ya. Mereka menyampaikan bahwasanya Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah, ya. Kemudian yang menyampaikan wahyu dari Rasulullah pun harus maksum, ya. Jadi Rasulullah kan maksum. Jadi yang mereka meyakini bahwasanya yang menyampaikan dari Rasulullah pun harus maksum. Mereka mengatakan seperti itu. Padahal itu hanyalah khilah mereka, hanyalah siasat mereka, hanya ucapan dusta mereka. Karena pada dasarnya yang mereka mengatakan imam-imam maksum itu, apakah mereka menyampaikan langsung kepada manusia atau ada perantaranya? Jawaban mereka apa? Tidak langsung. Berarti ada yang menjadi perantara lagi. Ini kan dusta. Jadi kalau mereka katakan tadi yang menyampaikan itu harus maksum, ternyata imam yang mereka katakan maksum ada perantara lagi, ya. Maka ketika suatu akidah yang batil menyampaikan suatu pernyataan, maka pasti ada sisi kebatilannya. Kemudian mereka ketika ditanyakan kepada mereka dengan apa namanya dengan kemaksuman yang mereka klaim, ya, ditanyakan kepada mereka apakah mereka lebih utama daripada para sahabat, ya. Tentunya kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin mereka lebih baik daripada sahabat, ya. Mereka kami katakan ahlu sunnah, kami katakan nabi maksum itu suatu keharusan, ya. Tetapi apakah yang dari nabi itu, yang menyampaikan dari wahyu setelah nabi, apakah maksum? Maka tidak mesti, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwasanya penukilan-penukilan, ya, para ulama, ya, itu maksum. Ya, perlu kita pahami bahwasanya secara persen ahlu sunnah itu tidak ada yang maksum. Tetapi penukilan-penukilan, ya, hadis-hadis itu maksum, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la tajtami'u hadhil ummah 'ala dhalalah. Umat ini tidak akan bersatu di atas kesesatan, ya. Umat ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. Makanya kita ketahui Sahih Bukhari yang umat bersepakat menerima riwayat dari beliau, ya. Kemudian juga sanad-sanad yang lain, ya, sanad dari para imam selain Imam Bukhari itu juga diterima oleh umat. Demikian juga ketika muwatoknya Imam Malik, ya, riwayat-riwayat Imam Malik, seandainya, ya, di dalam kitab muwatok Imam Malik itu tidak ada kalimat balagoni disampaikan kepadaku, walaupun itu sedikit, niscaya muwatok Imam Malik itu lebih sahih dari Imam Sahih Bukhari. Tetapi karena ada kalimat balagoni, kenapa? Karena jaraknya Imam Malik dari Rasulullah itu hanya ada perantara dua, yaitu Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah. Sedangkan dalam Sahih Bukhari itu rata-rata 5 atau 6, ada yang 9, ada yang 3 tapi sedikit. Jadi itu yang lebih menjadi nilai plus muwatta Imam Malik karena dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwasanya Imam Malik adalah kakek gurunya Imam Bukhari, ya. Imam Malik kakek gurunya Imam Bukhari. Secara umum, ya, akidah Ahlussunnah, ya, dengan Al-Quran yang mutawatir, kemudian hadis-hadis yang sahih, sanad-sanad yang sahih, bukan hanya dari Bukhari dan Muslim, sanad-sanad yang lain ketika sanadnya sahih, baik itu dari Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud dan selainnya, maka itu diterima oleh umat dan itu di atas kebenaran, ya, di atas kebenaran. Maka Ahlu Sunnah adalah orang-orang yang mereka yakin, mereka tuma'nina, tenang, ya. Berbeda dengan Ahlu Bidah yang mereka dalam keadaan pusing ketika suatu pernyataan, ya. Tapi ketika dibalik ternyata berbeda. Sebagaimana tadi dikatakan, ketika ini perkataan, oh ini benar, tetapi ketika dibalik ternyata menyelisihi dari pernyataan sebelumnya. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga umat ini. Kataballahu la aghlibanna ana wa rasuli. Allah sudah memastikan bahwasanya orang-orang yang memusuhi Allah maka dia akan terkalahkan. Dia tidak akan mampu, ya. Dan kita ketahui bahwasanya mereka memerangi Allah dengan akal mereka. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memerangi mereka dengan akal mereka sendiri. Sebagaimana ketika seseorang memerangi Allah dengan hartanya, maka Allah pun akan memerangi dengan hartanya, balasannya, ya. Al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang riba, ya, di surat Al-Baqarah Allah mengatakan bahwasanya Allah akan menyirnakan, melenyapkan harta mereka, ya, menyirnakan keberkahan harta karena mereka memerangi Allah dengan ribanya. Jadi balasan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Nah. Jazakallahu khairan, masyaallah. Lakin uridu an tuma'inna ala hadhihi al-ma'luma anna al-ismah ليست في ذات السند وإنما في تلقي الأمة لهذا السند. Syekh menyatakan bahwasanya yang maksum itu bukan sanadnya, tetapi, ya, umat itu menerima sanad-sanad yang disepakati kesahihannya, ya. Karena setiap hadis itu ada sanadnya, ya. Tetapi tidak semuanya, ya, yang disepakati kesahihannya itulah kemaksuman dalam Ahlu Sunnah. نعم في هذا القدر كفاية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أتعبناك معنا. هذا طويل ها؟ لا لا بس إن شاء الله أهلا بيوسف.